بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم. سمعت أبي رحمه الله يقول: لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدرية فقال: إن كان ممن يخاصم فيه ويدعو إليه فلا نصلي خلفه. سمعت أبي رحمه الله وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مر التنبيه على أن أصول البدع كم؟ أنها خمسة. ما هي؟ لا، ابدأها بالترتيب: الخوارج والروافض، نعم، والمرجئة والقدرية والصوفية. هذه الخمس هي أصول البدع. أما القدرية فسموا بالقدرية لأنهم نفوا قدر الله عز وجل على المكلفين، فسموا بالقدرية. والقدرية يسمى بها طرفان: نفاة القدر وهم القدرية ها هنا الذي يعنيهم الإمام أحمد، وهم المعتزلة خصوصا، ويطلق به أيضا على الجبرية فإنهم قدرية باعتبار أنهم غلاة في إثبات القدر. والجبرية الذين هم المرجئة وسادتهم الجهمية وجدوا ردة فعل لهؤلاء القدرية، فإن القدرية أول ظهورا، وأول ظهورهم كان بالبصرة، وأول من ظهر منهم من أنكروا علم الله السابق بالمقدرات قبل وقوعها. وفي هذا الفصل يبسط الإمام أحمد فيما ينقله أيضا عنه ابنه عبد الله موقف السلف من هؤلاء القدرية. وأول ظهورهم كما روى مسلم في الصحيح من حديث يحيى بن عبد الرحمن وحميد بن يعمر، يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: انطلقنا أنا وأخي إلى المدينة، فقلنا: لعلنا أن نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأينا عبد الله بن عمر قادما للمسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر، وإن الأمر أنف مستأنف من غير سابق تقدير أو علم أو كتابة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بري وهم مني برى، فإنه حدثني أبي أنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر الحديث إلى أن قال: فأجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يديه على فخذيه وركبتيه إلى ركبتيه على فخذيه، وقال: إني يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. هؤلاء القدرية تطور مذهبهم فانتحلوا مذهب المعتزلة، أو فانتحله مذهب المعتزلة فقالوا بنفي القدر. أول نفاة القدر مجهولون، لكن هم خليط من النصارى والمجوس وبعض الأعراب. وأول من عرف عنه القول بإنكار القدر معبد بن خالد الجهني الذي أفتى التابعون بقتله، فأنفذ فيه حكم القتل ردة عبد الملك بن مروان. ثم تبلور مذهبهم في إنكار المراتب الأربع: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، وكتابته في اللوح المحفوظ، وخلق وإرادته للمقدرات وخلقه لها. فجاءت بعد ذلك عامة المعتزلة لما اعتزلوا حلقة الحسن، فانتحلوا مذهب هؤلاء القدرية، فلا يكاد يطلق القدرية إلا يراد بهم المعتزلة، وهم صنفان. الغلاة من القدرية نفاة المراتب الأربع، وهؤلاء الذين قال فيهم الإمام الشافعي وقال فيهم أحمد ناظروهم بالعلم، بعلم الله السابق، فإن أقروا به خصموا. يعني هل الله يعلم المقدرات قبل وقوعها ولا ما يعلمها؟ إن أقروا بذلك خصموا، وإن جحدوه كفروا. عامة القدرية وهم المعتزلة، عامة المعتزلة ينكرون مرتبتين، ينكرون المرتبة الثالثة بأن الله لم يرد المقدرات ولم يقدرها، لم يشأها سبحانه، وينكرون خلقها. اشتد نكير السلف عليهم جميعا، فالتكفير كفروا الغلاة، وأما عامتهم فضللوهم، وموقفهم منهم أيضا أنهم نهوا عن مجالستهم وعن تشييع جنائزهم وعن عيادة مرضاهم، أي أنهم حذروا منهم وتحذروا منهم. وسياق الآثار الآن اللي يسوقها المؤلف في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليك. قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. وهذا في الغلاة من القدرية. نعم. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا أبو رجاء الكلبي واسمه روح بن المسيب، قال: رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر، فقال فضل الرقاشي لصاحبه: لا تقر له بالعلم، إن أقررت له بالعلم فأمكنه من رجليك يسحبك عرض المربد. أصل المربد المكان المتسع فيما بين الزرع الذي يجفف فيه التمر ويذر فيه الحب، يسمى مربد. وأصل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أنه مربد بني فلان من النجار. يقول هذا: لا تقر له بعلم الله السابق، قل يسحبك مع رجليك في عرض هذا المربد، يعني أنه يخصمك ويقيم عليك الحجة. نعم. حسن الله إليك. حدثت عن حوثرة ابن أشرس قال: سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة وهو يقول: سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم، فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء، وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم. وهذا ما أطبق عليه السلف، حتى قال الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، أي بعلم الله، هل علم المقدرات ولا ما علمها. إذا قالوا ما علمها وصف الله بالجهل، وإذا قالوا علمها إذن كيف يعلم شيء ما قدره، وإذا قالوا حدث له علم بها لم يكن، فإنهم يكون بذلك وصف الله بأنه محل الحوادث، وأنه قد سبقه عدم العلم ثم علم، تعالى ربي عما يقولون. وكل هذا كفر، لأنه انتقاص لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال حوثرة: وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال: قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا، فمر به فقال: أخبرني عن العلم، فقال: سبحان الله، فقد علم الله عز وجل كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. فقال عمر بن عبد العزيز: والذي نفسي بيده، لو قلت غير هذا لضربت عنقك، اذهب الآن فأجهد جهدك. غيلان هذا هو غيلان الدمشقي، أظهر إنكار القدر في الشام، فقبض عليه فأتي به إلى عمر بن عبد العزيز فاستثابه فأقر بعلم الله، ثم لما خصمه قال: اذهب الآن فأجهد جهدك لما أقررت بعلم الله، لأنك أقررت بعلم الله فأنت متناقض. لما خرج من عند عمر استخفى وعاد لمقالته، فقبض عليه بعد عمر لأنه لم تطل مدة خلافة عمر فضربت عنقه. نعم. سلام الله عليك. حدثني سوار بن عبد الله أو حدثت عنه، حدثني معاذ بن معاذ قال: صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري، فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. وكونهم أعادوا الصلاة إما أنه من باب الزجر، وإما أنه كان يرى كفره بإنكاره علم الله، ولهذا لا تصح الصلاة خلف من علم الإنسان كفره إن كان أهلا لهذا العلم. أي نعم. صلى الله عليه. قال عبد الله: أكبر علمي أني سمعت من سوال أو حدثني بعض أصحابنا عنه، حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن مبارك، وحدثني حماد بن قيراط قال: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية كفار والقدرية كفار. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبي وقال أبو عبد الرحمن مرة أخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. أصل الافتتان بالقدر كان في من قبلنا عند اليهود وتبعهم عليه بعض النصارى، والاعتراض على القدر عقيدة باطلة قديمة بعثت في المسلمين في هؤلاء القدرية، ولهذا الأحاديث في النهي عن مجالسة القدرية تروى مرفوعة وموقوفة، ومنها ما سيأتي حديث القدرية مجوس هذه الأمة، إن ماتوا فلا تشهدوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم. وتسبيتهم بمجوس هذه الأمة لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وهؤلاء القدرية أثبتوا خالقين كثيرين مع الله، قالوا كل عبد مكلف يخلق فعل نفسه من غير قدرة الله عليه، فهذا شبه تشبيههم بالمجوس. والنهي عن مجالستهم لأن فتن هؤلاء بالشبهات بالقيل والقال، وهذه أعظم ما يكون من فتن الشهوات. نعم. السلام عليكم. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا حيوة بن شريح أن أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. حدثنا كيف يقدر الله شيئا لم يعلمه؟ يمكن؟ لا يمكن. ولهذا مراتب القدر أربعة: أولا علم الله بالمقدرات قبل وقوعه، فالله علم كل ما عمله ما سيعمله العاملون قبل خلقه، بل يقولون إن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم ما كان في الزمن الماضي، علم ما يكون في المستقبل، ويعلم سبحانه ما لم يكن الشيء المستحيل لو كان كيف يكون. من دلائله ما جاء في قول الله جل وعلا عن الكفار أهل النار أنهم يتمنون أن يعودون إلى الدنيا ليعملوا صالحا، قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فعلم سبحانه الشيء الذي لم يكن لو كان كيف سيكون، لأنه لن يخرجهم من النار إلى الدنيا ليعملوا، لكن سبق علمه بهذا الممتنع لو كان كيف سيكون. المرتبة الثانية أن كل شيء مقدر، فإن الله جل وعلا كتبه في اللوح المحفوظ، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في الكتاب، إن ذلك على الله يسير. مرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر فقد شاءه الله وأراده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فالله خالقه، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر فأتيت أبي بن كعب فقال فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت أبا المنذر وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري، حدثني عن ذلك بشيء لعل الله عز وجل ينفعني به. فقال لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك. كان أبو سنان يقتص الحديث قال ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة بن اليمامة فسأله. فأتيت حذيفة رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك قال فأتي زيد بن ثابت فسأله. كم ذولا؟ هذا الأربعة الحين من الصحابة: أبي بن مسعود وحذيفة والرابع زيد بن ثابت رضي الله عنه، تطابقت أقوالهم. نعم. فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله عز وجل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هذا حديث ابن الديلمي حديث جليل فيه الوعيد لمن أنكر القدر، وقد أورده شيخ الإسلام الشيخ محمد في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر، وهذا ليس من قبيل الرأي بل هذا من المرفوع رفعه هؤلاء الأربعة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان غير ظالم لهم. لماذا؟ لأنه ملكه، والمالك يصنع في ملكه ما يشاء، لا يلام ولا يعاد. ولهذا قال الأول إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإذا عذب خلقه ما كان ظالما لهم، أما إذا رحمهم فرحمته أوسع له، وهذا من إحسانه ومن لطفه بهم وتفضله عليهم سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان حدثنا وهب بن خالد الحمصي عن أبي الديلمي قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فذكر معنى حديث إسحاق الرازي وحديث إسحاق بن سليمان أتم كلاما وأكثر. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن دبعي بن حراش عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن دبعي بن حراش عن رجل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد في خيره وشره. حدثني أبي حدثنا سفيان قال لنا طاووس أخزوا معبدا الجهني فإنه قدري. أخزوه يعني اطرحوه وأهينوه. ومعبد بن خالد الجهني أول من عرف عنه الجعر بإنكار القدر، وتتبعت سيرته وإذا هو قد تأثر ببعض الزنادقة سواء من الصوفي من النصارى أو من المجوس أو من أهل الهياكل، فقال بإنكار القدر. وهؤلاء الأخباث يتخذون من أعراب المسلمين يتخذون منهم وسيلة وذريعة لإعلان هذه البدع لما فيه من الجرأة والصحة، فيتخذونهم مطايا. نعم. السلام عليكم. حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ أنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال قال الحسن بن محمد بن علي لا تجالسوا أهل القدر. حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يلعنان القدرية الذين يكذبون يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره. وهذا يدل على أن القدرية وجودهم سابق، كما جاء في حديث ابن عمر أنهم وجدوا في البصرة، وابن عمر وفاته في آخر الخمسينات أو أول الستينات الهجرية، فوجودهم متقدم أي نفاة القدر. ثم انتحل مذهب القدرية المعتزلة بعد المئة الأولى. نعم. الله إليه. حدثني أبي حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني يقول لا تجالسوا فإنه ضال مضل. قال مرحوم قال أبي ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم بالقدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سيسويه. من الأساورة يعني من أهل العراق، يقال له سيسويه من المجوس، فهذا فيه أن مأخذ القدرية من هؤلاء. وإنكار القدر قال به إبليس كيف تخلقني وتفضلني عليه ثم تأمرني أن أسجد له، ولهذا القدرية الإبليسية الذين عارضوا بين الشرع والقدر، أنا خير منه مع هذا خلتني أسجد له. ومن القدرية القدرية المشركية وهم المشركون، لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، فردوا على الشرع بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا، إذن ردوا على شرع الله بأن الله قدر علينا الشرك. ومثل هذا الآن من يستغل ويستدل بالقدر على المعايب، يسرق يقول والله أسرقت بقدر الله، يشرب الخمر يقول شربتها بقدر الله، يضيع فرائض الله يقول ضيعتها بقدر الله. وفيها الحديث المشهور في الشاب الذي سرق فجيء به إلى عمر فقال ما حملك على السرقة؟ قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله. يتفلسف على عمر، لكن دواه عند عمر رضي الله عنه، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. يعني الفلسفة والحماقة ما تصلح مع أمثال عمر. الطائفة الثالثة هم القدرية نفاة القدر الذين قالوا الله ما قدر، وإنما يقدر الخلق أفعالهم بإرادتهم، وهؤلاء من قبح مذهبهم أنهم وصفوا الله بالنقائص والعجز، إما أنه ما علم ولم يكتب وهذا والعياذ بالله رد للأدلة، أو أنه ما أراد فجعلوا في خلق الله ما لم يرده. والعلماء لهم نظار، علماء السنة لهم نظار مع القدرية بأقصر عبارة، وسيسوق الإمام أحمد وابنه عبد الله من ذلك بطرف. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة قال سألنا يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الشر. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة قال سمعت سالما والقاسم يلعنان القدرية. حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال قال أصحاب مسلم بن يسار كان مسلم يقعد إلى هذه السارية فقال إن معبدا يقول بقول النصارى. حدثنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال سمعت عمارة بن زاذان يقول بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين والله ما كنا مشركين فيقال لهم إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة أنتم خصماء الله عز وجل. كيف أشرك القدرية من حيث لا يعلمون؟ كيف ذلك؟ نعم، لأنهم قالوا بخالقين غير الله. من الخالقون غير الله؟ كل يخلق فعل نفسه والله لم يقدر أفعالهم، فجعلوا خالقين الخير والشر غير الله سبحانه. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن جميل من أهل مرء حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم عن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره فكتب كل شيء يكون. حدثني أبي حدثني إن أول ما خلق الله القلم أصله في الصحيح في صحيح مسلم أول ما خلق الله القلم، هل معناه أن القلم أول المخلوقات؟ الجواب لا، لكن معناه أنه أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، وهو قلم لا نعلم كيفية، قال اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وهذا يسمى عند العلماء بالقلم الشامل. بماذا جرى؟ جرى بعلم الله وما سبق بعلمه وما كتبه في هذا اللوح في هذا التقدير الشامل. من هذا التقدير الشامل يؤخذ التقدير العمري الخاص بعمر كل إنسان إذا صار عمره في رحم أمه 4 أشهر. من هذا التقدير الشامل يؤخذ التقدير الحولي الذي ينزل ليلة القدر. من هذا التقدير الشامل يفرق التقدير اليومي. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ أو مبتدع؟ قال فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب فإن كل ميسر وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. حدثني أبي حدثنا عبد الله وأما من كان من أهل السعادة فيعمل عمل السعادة. يعني يقول عمر أخبرنا يا رسول الله عن ديننا هل نعمل بشيء سبق به القدر ولا شيء مبتدع أي محدث لم يسبق به شيء؟ قال بل في شيء سبق به القدر. ولهذا ربما تأتي شبهة الآن يقول القائل إذا كان السابق في علم الله ما أعمله وإني من أهل الجنة أو من أهل النار إذن ليش أعمل؟ ما تأتي هذه الشبهة؟ نقول إن الثواب والعقاب لا على محض القضاء والقدر. الله ما يؤاخذك ويحاسبك على ما سبق به قدره، وإنما الثواب والعقاب على ما تختاره بإرادتك وتفعله باختيارك. طيب عطنا أمثلة لهذا. يرى الإنسان في منامه أنه يطأ محرما له وينزل ولا لا؟ هل هذا يعاقب عليه الإنسان؟ ليش؟ يطأ أمه ولا أخته ولا بنته، لأنه بغير إرادته بغير اختياره، وإذا كان كذلك لا يثاب عليه ولا يعاقب. النظرة الأولى إلى المحرم تثاب عليه ولا تعاقب؟ لا ثواب ولا عقاب، لأنها بغير اختيارك. لكن إدامة النظرة الأولى أو تكرارها لما كانت باختيارك وقع فيها الثواب عند عدم إتيانها والعقاب عند اتباعك هواك. أجمع العلماء يا أخوان، هذا مثال ثالث، على أن الحركات الكثيرة في الصلاة تبطلها ولا لا؟ ايش رأيكم في المرتعش؟ حركاته كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة، تبطل صلاته؟ في إجماع العلماء لا تبطل. ليه؟ لأنها بغير اختياره. إذن الثواب والعقاب الجنة والنار على ما تختار أيها المكلف بإرادتك لا على ما سبق به قضاء الله. أطفال المشركين وأهل الفترات والمجانين من غير المسلمين يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاصا، إذا لم يدخل بهم إلى الجنة لما سبق به القضاء والقدر ولا إلى النار لما سبق به القضاء والقدر، حتى يكون الفعل الذي يفعلونه باختيارهم. إذن القاعدة التي تدفع الشبه كلها أن الثواب والعقاب إنما هو باختيار المكلف باختياره وإرادته، والقضاء والقدر صيانته وحمايته أنه سر الله في خلقه، لا تتكلفه، لأن ذهنك مهما بلغ ذكاء وعقلك مهما بلغ لماعة لا يستطيع أن يتفهمه. ولهذا جاء موقوفا ومرفوعا القدر سر الله في خلقه، من أراد أن يكشفه فضحه الله. قدرية حاولت والجبرية حاولت لكن فضحهم الله جل وعلا بهذه البدع. وضحت يا أخواني؟ نعم. كيف يكون اختبارهم؟ الله أعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. اختبارهم اختبارا خاصا لا نعلم كيفيته. أما أولاد المسلمين فليسوا داخلين في هذا الاختبار. إذا مات ابنك وعمره دون البلوغ لا يصبح اختبار، لأنه تبع لأهليهم في الجينات. نعم. لكن أطفال المشركين ليسوا تبعا لأهليه. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر نعم عبد الله بن عمر اللي عنده في نسخهم عبد الله بن عمر غلط، لأن الحبلي يروي عن عبد الله بن عمر. نعم. يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سراقة بن مالك قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أو في شيء نستأنفه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق الله عز وجل. نعم. سيأتينا جاءنا حديث عبد حديث عمر، والآن حديث سراقة، وسيأتي حديث حذيفة، حديث عمران بن الفصيح، دل على أن القلوب قد تستشكل مسائل في القضاء والقدر. بماذا يكون علاجها؟ بالعلم المستقى من الوحي، فإن عالجها بمحض اجتهاده فقد يصيب وقد يخطئ. ولهذا الكلام في مسائل الديانة بغير علم مأزور صاحبه ولو أصاب. أعطيكم هذا مثال. عامي اجتهد في مسألة وهو ليس من أهل الاجتهاد، فوافق الحق، اجتهاده يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ ما يؤجر، بل هو آثم، لأنه أصاب الحق اتفاقا كما تسمونه صدفة. ولهذا رد الشبهات إنما يكون بالعلم المبني على الوحي، لا بمحض البداهة إلا إذا كان الأمر بدهيا كما في ربوبية الله، وكما في بعض أحكام الشريعة التي يكون الجواب فيها شأنه سهل. أذكر لكم هذا الموقف. في إحدى البلدان قدم واحد لنا عنب في أوروبا، أكلنا منه، ثم جاء بالخمر يقول هذه خمر من العنب، هذه حرام. قال هذه بنت هذه، جعل الخمر بنت العنب، يعني بنتها أنها مستبدة منها. كيف تحرمون البنت وأمها حلال؟ فقلت له أنت متزوج؟ قال نعم. أنت عندك أولاد؟ قال عندي ولد وبنتين. قلت زوجتك تطأها؟ قال منين جوا العيال أجل؟ قلت هل يصح أن تطأ بنتك؟ لأنها بنت أمها. ها؟ يصح هذا؟ ما يصح، حتى لو كانت هذه بنت هذه. ونحن إنما حرم الخمر لا لأنها من العنب، لكن لأنها تخامر العقل. لكن هذا ما يفهم من تخامر العقل، هو جعلها إلى أصل مادتها. الأحكام الشرعية منها أحكام معللة، لكن الشبهة عموما إنما ترد بالوحي المستمد، بالعلم المستمد على الوحي. منهما هو علم بدهي فهذا يقرر به الأحكام. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سراقة بن مالك قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أو في شيء نستأنفه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق الله عز وجل. حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يزيد يعني الرش عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العامل؟ قال اعملوا فكل ميسر أو كما قال. نسأل الله حسن العاقبة حسن التيسير يا أخواني. نعم. حدثني أبي حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا خالد بن صبيح المري حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس، من أجله أو من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد. طيب هذا الخمس من أجله يعني أنه سيعيش كم سنة، كم مدة عيشه، رزقه أهو متسع أو ضيق، وأثره هل له عقب، له مال ولا ما له شيء، مضجعه أي مضجعه يعني أين سيموت، وشقي أو سعيد هل هو في مآله من أهل الشقاوة في النار أو من أهل السعادة في الجنان. هذا فرغ منه متى؟ قبل أن ينفخ فيه الروح، علمه الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق كله، وكتبه في اللوح المحفوظ، وعلمه الملك الذي ينفخ فيه الروح، لأنه هو المأمور بكتابة هذه الأربع، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. نعم. حدثني أبي حدثنا يحيى القطان حدثنا حماد بن زيد حدثني عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم الملكا فقال: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا قضى الله عز وجل خلقها قال: أي رب شقي أو سعيد، ذكرا أو أنثى، فما الرزق وما الأجل؟ قال: فيكتب ذلك في بطن أمه. هذا الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. نعم. حدثني أبو زكريا يحيى بن أيوب العابد حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو معاذ عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله عز وجل من الخلق كتب على عرشه: رحمتي سبقت غضبي. على عرشه يعني على كتاب عنده فوق العرش، كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى. نعم. حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا علي بن زيد سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال: قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق عبد الله من الصحابة فإنه ينصرف إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن العباد إلى غيره هم الصغار الأربعة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس. يقال لهم هؤلاء العباد له الأربعة الصغار من الصحابة، وما في الصحابة صغير. أي نعم. قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تغير، فإذا مضت 40 صارت علقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك. فإذا أراد الله عز وجل أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا فيقول الملك الذي يليه: أي ربي، أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، أقصير أم طويل، أناقص أم زائد، قوته وأجله، قوته وأجله، أصحيح أم سقيم. قال: فيكتب ذلك كله. فقال رجل من القوم: ففيما العمل إذن وقد فرغ من هذا كله؟ فقال: اعملوا فكل سيوجه لما خلق له. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجري قال: قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. يعني قدر الله أن محمدا نبيا قبل خلق آدم صلى الله عليه وسلم، وهذا في سبق علم الله في الأشياء قبل وقوعها، دقيقها وجليلها سبحانه، ما قدرناه حق قدره. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الله بن هلال السلمي كذا قال عبد الرحمن عن العرباب بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام منجدل في طينته. لمجندل في طينته، ما بعد خلق. نعم. مجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى صلى الله عليه وسلم. ما هي دعوة إبراهيم؟ ها؟ نعم، واجعل من ذريتي. وبشارة عيسى أنه بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اللهم صل وسلم عليه. نعم. الله عليك. حدثني أبي حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بخرام عن شهري بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة. شلقت هذا بالرد على القدرية. ها؟ حديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما علاقته بالرد على القدرية؟ ويا أخوة، أن الإنسان لا يعرف ماذا يختم له، حتى الرسول ومع هذا كلما عظم معرفة العبد بربه كلما لجأ إليه. ثم مما منهج العلماء علماء السلف أنهم يردون على هؤلاء المنحرفين بالأدلة. مرت علينا أول مسألة في كتاب السنة والشيء إثبات كلام الله والرد على الجهمية كلها بحشد الآثار والنصوص. مرت علينا مسألة الإرجاء بحشد الآثار والنصوص. الآن القدرية بإتيان النصوص والأدلة الدالة على سبق تقدير الله للأشياء قبل وقوعها. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء سمع أبا الأحوص عمه سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد عن ابن سلمة عن عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى عليهما السلام فقال أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ثم فعلت ما فعلت. نعم. قال القائل من هو؟ موسى يعتب على أبيه آدم. نعم. قال أنت موسى الذي كلمك الله عز وجل واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة أنا أقدم أم الذكر. نعم. قال يقول هذا آدم. نعم. أنا أقدم أم الذكر؟ قال بل الذكر. فحج آدم موسى. نعم. الذكر يعني اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء. كيف حج أي غلب آدم بحجته موسى؟ هذا الحديث يسمى بحديث الاحتجاج وهو في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى لأن آدم استدل بقدر الله على المصيبة لا على المعيبة. كيف تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قالها بعدما تاب من أكله من الشجرة، لكن على مصيبة إخراجه وذريته من الجنة. فغلب آدم بحجته موسى بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. نفاة القدر والمعترضون على القدر الآن يحتجون بالقدر على المصيبة ولا على المعيبة؟ على المعيبة. يسرق يقول قدر الله عليه السرقة. يزني يقول قدر الله عليه الزنا. هذا ما ينطري على أهل العلم، إنما هذا احتجاجه مرفوض وتأديبه واجب. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم. حدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ربهم أعلم بهم، هو خلقهم وهو أعلم بهم وما كانوا عاملين. كان يقول في أولاد المشركين أنهم مثل آبائهم في النار، فلقيه رجل أعلم منه قال بل هؤلاء أمرهم إلى الله، الله أعلم بهم. ولهذا اختلف العلماء في أولاد المشركين كما اختلفوا في أهل الفترات، كما اختلفوا في من لم يسمع بدعوة الرسول في مجاهيل الدنيا. وذكر ابن القيم فيهم 10 أقوال في كتابه طريق الهجرتين في آخر فصوله فصل في طبقات المكلفين، وأرجح الأقوال فيهم أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاصا، إن نجحوا فيه دخلوا الجنة وإلا اتبعوا أباءهم في النار. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم سمعه من أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا الولدان والقدر. ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، في الولدان يعني في أولادهم، بمعنى أنهم يتكلمون في الدنيا والتكاثر والمال والسعة فتهلكهم الدنيا بشهواتها، أو يتكلمون في القدر فيهلكون بالشبهات. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه قال أول ما خلق الله عز وجل القلم ثم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حدثني أبي حدثنا شيء حدثنا منصور يعني ابن زادان عن الحكم بن عتيبة عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم قال وأمره فكتب ما هو كائن قال فكتب فيما كتب تبت يدا أبي لهب وتب. حدثني أبي قرأت على يحيى بن سعيد حدثنا عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينهم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض فذكر الحديث قال وسأله رجل من جهينة أو مزينة فقال يا رسول الله فيما العمل أفي شيء قد خلى أو مضى قال رجل أو بعض القوم يا رسول الله فيما نعمل قال أهل الجنة يسروا لعمل أهل الجنة وأهل النار يسروا لعمل أهل النار فقال يحيى بن سعيد هو كذا يعني على ما قرأت علي يعني هذا في نشوء أول القدرية والحديث أصله في صحيح مسلم. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا داود يعني ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن علي رضي الله عنه قال ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له فإذا جاء القدر خلاه وإياه. نعم. ما من إنسان إلا معه ملائكة تقيه أي تحفظه فإذا جاءه قدر الله خلت عنه كما قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا معه أربعة أملاك في الليل وأربعة في النهار يجتمعون في صلاتي الغداة والعصر فإذا جاء أمر الله أي قدره خلوا عنه حتى يصيبه القدر. انظروا يا أخواني في أنفسكم يخرج الإنسان يمشي في طريقه ثم ما بينه وبين الحادث إلا لحظة ولا يصيب الحادث لأنه لم يقدر عليه ولا لا. ويخرج الإنسان ويمشي وتطيح عليه حصات ثم قد تهلكه أو تؤلمه هنا وقع عليه القدر. متى يعلم الإنسان أنه قدر؟ إذا وقع. قبل ما يقع ما يعلم. وإذا علم الإنسان ذلك حق العلم كان شأنه أن يلجأ إلى الله جل وعلا الذي هو مقدر المقادير ويجعل اعتماده ويجعل قلبه معلقا به كما يجعل دعاءه وطلبه ورجاءه معلقا بربه الذي قدر هذه المقادير. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال رفع الكتاب وجف القلم وأمور تقضى في كتاب الله قد في كتاب قد خلا. ومعنى جف أي لا يعدل جف القلم لأننا ما نعلم كيفية القلم ولا كيفية الكتاب لكن جف أي أنه لا يعدل ولا يغير. أي نعم. شيخ حسن الله عليك لا يرد الدعاء إلا سم لا يرد القضاء إلا الدعاء. حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. القدر قدران قدر محتوم مبرم وهذا لا يرده الدعاء. لو دعينا كلنا يا ربي طلع الشمس من الشمال استجيب الله دعانا؟ ليه؟ لا يرد القدر إلا الدعاء. القدر المبرم المحتوم لا يرده الدعاء. اللهم اقلبني إلى صقر الله قدرك ايش آدمي فهذا قدر لا يرد الدعاء وهذا الدعاء عندئذ اعتداء. النوع الثاني قدر معلق بالأسباب فهذا الدعاء من أهم أسبابه كانتصار المسلمين في بدر ما أعظم أسبابه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا القدر الذي يرد الدعاء وهو المعلق بالأسباب فيكون السبب من أعظم أسباب فصوله فإذا تخلف السبب تخلف المسبب. وضحت؟ إذا القدر قدران قدر محتوم لا يرده الدعاء. لو قال واحد اللهم اجعل عمري 2000 سنة لا يستجيب الله دعاء. عمرك هو عمرك لأنه محتوم. النوع الثاني قدر معلق بالأسباب وهذا الذي يرده الدعاء. طيب ما هو الاعتداء في الدعاء؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين. قالوا الاعتداء في الدعاء ضوابطه ثلاثة. أولا أن يسأل الله ما لا يصح له قدرا، يا رب إني أسألك أنك تقلبني إلى صاروخ، هذا خالف القضاء والقدر. ولا إنسان يحب الحمام، يا الله تقلبني إلى حمامة بغدادية، هذا يعارض القدر. ثاني أن يسأل الله ما لا يصح له شرعا، يا الله نستعيني على شرب الخمر، يجوز؟ هذا اعتداء، هذا دعاء بالإثم. قالوا الثالث من ضوابط الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله ما فيه قلة أدب، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل من الجنة، لدخل يمين صار يسار، هذا تمحل، تمحل وسوء أدب مع من يدعوه الذي يجب مع الدعاء تعظيمه. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أخرج الله جل جلاله ذرية آدم عليه السلام من ظهره مثل الذر فسماهم قال هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه ادخلوا الجنة، وقال التي في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. يعني هذا ممن سبق في علم الله أن هؤلاء من المكلفين في الجنة وهؤلاء في النار. نعم. حدثني أبي حدثنا أباز ابن أسد ابن أسد حدثنا ابن أسد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود عن أبي نضرة عن أسير بن جابر قال طلبت علي رضي الله عنه في منزله فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد، قال فقلت له كأنه خوفه، قال فقال إنه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغني شيئا. حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال أبي وحدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة عن كثير بن غريب الخولاني عن كريب الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مضت الكتب وجفت الأقلام. قال حسن في حديثه فشقي أو سعيد فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله أن نكون من أهل الجناء وأن يعيذنا من أهل السعير. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال إنكم مكتوبون عند الله عز وجل بأسمائكم وسيماكم وفحواكم وحلالكم ومجالسكم. فحواكم يعني مخابركم من طوت عليه قلوبكم. نعم. وحلاكم ومجالسكم. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبيد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. قال يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن حميد عن ثابت قال ولا أعلمني إلا قد سمعته من ثابت عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تكفى في كتاب قد خلا. حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج حدثني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يقول فذكر قصة بخت نصر. مختنصر هذا ملك من ملوك بابل سلطه الله على اليهود، ولهذا أعظم ما حصل لليهود من مقتله وقت مختنصر ملك بابل في العراق، حتى إن هذه المهلكة أكثر من هلك فيها علماء اليهود، وبدأ التحريف بعد هذه المهلكة، لم يبق حفظ الكتاب إلا في أطراف وفي أفراد منهم، فوقع فيهم أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فأصبحوا يحرفون شيئا فشيئا، فالله أوكل حفظ الكتابين التوراة والإنجيل إلى أهلهما، وأوكل حفظ كلامه القرآن إلى نفسه الشريفة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أسباب حفظ الله للذكر حفظه للعلماء يحفظون لفظه ويحفظون معناه أن ينتحل ويحرف. نعم. أحسن الله عليك. فذكر قصة بخت نصر وملك ابنه، فرأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين، فدعا الكهان والعلماء. رآها في منامه، يعني رأى كفا فرجت بين لوحين وكتبت سطرين، فدعا الكهان والعلماء يستعبرهم هذا المنام. نعم. فلم يجد عندهم منه علما، فقالت له أمه: إنك لو أعدت من دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل، ثبتت في نبوته السنة اللي جاءت في أسمائهم بالقرآن. الأنبياء 25 نبي ورسول، السنة جاءت بزيادة شيث بين آدم ونوح، ودانيال من أنبياء بني إسرائيل، ويوشع بن نون فتى موسى، ثبتت في نبوتهم السنة. قالت أمه: لو أعدت لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك، وكان قد جفاه. نعم. وكان قد جفاه. أخبرك فدعاه فقال: إني معيد لك منزلتك من أبي، فأخبرني ما هذان السطران. قال: أما ما ذكرته أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذاك، وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة. أخرج من في القصر أجمعين، وأمر بقفلة جلاد، فأقفلت بها الأبواب عليه، وأدخل معه من أهل القرية بنفسه معه سيف. أدخل معه في قصره آمن أهل قريته في نفسه الواثق منهم، ويؤتى القدر من مكمن الحذر. نعم. معه سيف: من جاء من خلق الله عز وجل فاقتله، وإن قال أنا فلان وبعد الله عز وجل عليه البطن. هذا أخبره دانيال أن موتك جاي، قام هذا يريد أن يتقي الموت فعل هذا الفعل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي. الواحد يفر من الشيء يصير وراه، هذا الذي فرط منه الموت قدامك، لأنه لا مفر من قدر الله. نعم. فبعث الله عليه البطن إسهال. نعم. وبعث الله عز وجل عليه البطن فجعل يمشي، والآخر راقد، حتى إذا كان على شطر الليل رقد صاحبه، ثم نباه البطن فذهب يمشي والآخر راقد، فرجع فاستيقظ فقال: أنا فلان، فضربه بالسيف فقتله. الله جعل المطر الإسهال على الحارس، هذا الذي جعله آمنا عليك، لكن ما فاته من قدر الله. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة قال: سألت ابن المسيب عن القدر، فقال: ما قدر الله عز وجل فهو قدر. طيب، كيف نعلم قدر الله؟ لا نعلمه إلا إذا وقع. لا نعلم قدر الله إلا إذا وقع. الآن احنا ننتظر العشاء، هذه اللحظة نعلمها من قدر الله، بعد لحظة لا نعلمها حتى تقع. اي نعم. فكلام سعيد بن المسيب كلام عظيم، لما سئل عن القدر قال: ما قدر الله فهو قدر. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني رباح عن معمر قال: كان إياس بن معاوية يقول: أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم، يقول: إن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قوله إذا تكلم: كان من قدر الله كذا وكذا. وهذا تجدونه عند العوام: والله قدر الله كذا، مضى قدر الله بكذا. فهم العوام على الفطرة أحسن من المتخاصمين في القضاء والقدر، وإن كانوا من أهل العلم والأهل المعلومات. نعم. حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح حدثنا معمر أن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له: مد الله، فيقول: إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص منه. نعم. هذا عبد الله بن شبرمة الضبي كان يقابل له: مد الله في عمرك، فيقول: إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعى له: أطال الله في عمرك يا أبا عبد الله. قال: مه، ذاك أمر قد فرغ منه، العمر لن يطول ولن يقصر، إنما لك من عمرك ما كتبه الله لك. لكن الموفق المحفوظ بعناية الله من يجعل الله عمره في طاعته، والمحروم الذي يكون عمره وإن طال في معصية الله. ودليل ذلك يا أيها الإخوة في مسألة الدعاء بطول العمر التي الآن الناس العوام الله يطول عمرك يا طويل العمر طال عمرك، كلها من هذا المعنى، هي مكروهة شرعا. فإنه جاء في حديث أم حبيبة أنها دعت ربها قالت اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، أمتعني اجعلني أتمتع بهم بطول العمر طول المقام. قال عليه الصلاة والسلام إنك سألت الله لآجال مضروبة وأعمار محسوبة، ولو سألت الله أن يقيك من عذاب جهنم ومن عذاب النار لكان أفضل ولكان أولى. الشيء بالشيء يذكر، يذكر عن الملك عبد العزيز رحمه الله أنه كان يربع فخرين روض فخرين، فكان يأتيه البدو والعوام الله يطول عمرك وطول الله عمرك يا الإمام، قال هل عالم يقول طول الله عمرك وعمري هو عمري لا هو بزاد ولا هو بناقص، لو قال الله يغفر لك الله يدخلك الجنة هذا اللي ينفعني. وهذه مسألة مهمة يا أخواني، ولهذا طول العمر إنما هو ممدوح إذا كان بحسن العمل بحسن الخاتمة. لا يتمنين أحدكم الموت إن ضر نزل به، فإن كان لابد فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. نعم حديث من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، أن صلة الرحم سبب للبركة في العمر لا لطوله. نحن هذه الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أبرك الأمة أعمارا ولا لا، مع أننا أقلهم في السنين، أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70، من قبلنا لا يعيشون مئات السنين، مع أننا أقلهم أعمارا لكن أعظمهم أعمالا. بارك الله في العمر بارك الله في العمل، ليلة واحدة عندنا أهل الإسلام تساوي بل أفضل من عبادة 1000 شهر بضع 80 سنة. إذن هذا في بركة العمر التي يجعلها الله جل وعلا. أعطيك يا مثال آخر، سعد بن معاذ من الصحابة كم عمره يوم أسلم؟ عمر سعد بن معاذ 30 سنة لما أسلم، ومات وله 35 سنة أو 36، يعني عاش في الإسلام كم؟ 6 سنوات. لما مات اهتز لموته عرش الرحمة، البركة التي جعلها الله في هذه السنوات الست. انظر نفسك أبو 40 50 60 70، كم لك من قيمتك عند الله في حياتك؟ إنما بما أودعت فيها من إيمان وعمل صالح يبيض بها وجهك يوم تلقى ربك. نعم أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، قال أمر السنة إلى السنة إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. هذه آية الدخان حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق. الفرق هو الأخذ من شيء كثير، أخذ فرقا من طعام. فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني كل أمر محكم مبرم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هي الحياة والموت والنصر والعزة والذلة، هذا في التقدير الحولي السنوي الذي يكون مبتدأه في ليلة القدر. نعم الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. نعم. حدثني أبي حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله عز وجل. حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون قال حدث رجل محمدا عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر نعم، فقال محمد أي وافق رجل حيا. نعم، لما قال أرأيت الزنا أهو بقدر الله؟ قال نعم بقدر الله. قال محمد بن سيرين وافق رجلا حيا يعني يعرف جيبه. نعم قدر الله الزنا بمعنى علمه منك وكتبه وجعلك الخيار، فلما اخترته بإرادتك كان العقاب على إرادتك لا على ما مضى به محض القدر. نعم سأل الله عليك. حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض سمعت أبا حازم يقول قال الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها. قال فالفاجرة ألهمها الله تعالى الفجور والتقية ألهمها الله عز وجل التقوى. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا شبل بن عباد مولى لعبد الله بن عامر عن أبي نجيح عن مجاهد قول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. حتى إبليس قبل أن يعصي فقد سبق علم الله بمعصيته، كفر الكافر سبق به علم الله وإرادته. نعم أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن أبي صخرة عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين طعن وكان أمر الله قدرا مقدورا. من طعن عمر؟ أبو لؤلؤ أهل المجوسي تسميه الرافضة أبو شجاع، ويتخذون من يوم قتله عيدا، يعني يوم التاسع من ربيع الأول عند الروافض يوم عيد أبي شجاع. لما طعن أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما له مناص من قدر الله. وهذا تقرير لإيمانه بالقضاء والقدر لما وقعت هذه الرزية وهذه المصيبة. نعم أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه فقال يا مكحول بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، ووالله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. فقال مكحول لا والله أصلحك الله، ما ذاك من شأني ولا من قولي أو نحو ذلك. قال ليث وكان مكحول يعجبه كلام غيلان، فكان إذا ذكره قال كل كليلة يريد قل قليلة. وكان كل كليلة يعني لأنه أصل مكحول الدمشقي مولى، فالقاف عندهم مثل الذي كان أصلهم أعاجم كل، يقول كل كليلة يعني قل قليلة. نعم وكانت فيه لكمة يعني مكحولا. نعم حدثني أبي حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن أول ما خلق ربي عز وجل القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يعلى بن الحارث عن وائل بن داود عن إبراهيم قال إن آفة كل دين كان قبلكم، أو قال آفة كل دين القدر، يعني أن سبب الإضلال والهلاك في الدين هو الخوض في القضاء والقدر. يدل عليه ما ثبت في الصحيح أن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال انطلقت أنا وأخ لي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أصحاب رسول الله ممن هم أكبر منا حجرة عند البيت، فلبثنا وراءهم وإذا هم يتنازعون آيات في القدر وهم صحابة، فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فخرج عليهم. يقول عبد الله بن عمرو فكأن وجهه فقئ به حب الرمان من شدة غضبه، وهو يقول مهلا يا قوم مهلا يا قوم، وأخذ حصى وحصبهم به. إذن أنكره بوجهه وبقوله وبفعله، ثم قال بهذا هلكت الأمم من كان قبلكم بضرب كلام الله بعضه ببعض. نعم أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد الحضرمي حدثني العطاف بن خالد عن شيخ من أهل البصرة حدثني طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي بكر حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نعمل على أمر قد فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال بل على أمر قد فرغ منه. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال إن كلا ميسر لما خلق له. هذا الإسناد ضعيف لأن فيه مجهول، وهو شيخ العطاف شيخ من أهل البصر، لكن معناه ثبت في الحديث الصحيح السابقة. نعم حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن المهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت، يعني أن الشقاء والسعادة في الآخرة والحياة والموت لا يمحوها الله جل وعلا، بل هي ثابتة من القدر المحتوم المبرم الذي لا يتغير. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام، يعني الدستوائي، الدستوائي يعني الدستوائي بفتح الدال، الدستوائي. حدثني القاسم بن أبي بزة، حدثني عروة بن عامر قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق، فالكتاب عنده ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب واللوح المحفوظ، لدينا لدى الله عز وجل، لعلي أي في مكان عالي، والكتاب هذا عند الله فوق العرش. حكيم يعني محكم مبرم لا يتخلف ما فيه. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا داود بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لم نوكل في القرآن إلى القدر، وقد أخبرنا في القرآن أنا إليه نصير. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عكرمة قال سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، قال إن سليمان صلوات الله عليه نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا، قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قلت وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟ قال إذا جاء القدر حال دون البصر. يعني إذا كان الهدهد بهذا العلم ومهندس يعرف المسافات، كيف أن الأطفال والصبيان الصغار يصيدون بالحبيلة؟ فقال رضي الله عنهما وهذا من فقهه إذا جاء القدر حال دون البصر. والناس يقولون إذا وقع القدر فقد عمي البصر، يعني قدر الله ما منه مفر، ما من هذا القدر مفر. نقف على هذا في موقف أهل السنة وموقف العلماء من القدرية في مناظراتهم وفي مواقفهم في أحوالهم، ونعوذ بالله أن نظل أو نزل أو نظلم أو نظلة أو نجهل أو يجهل علينا، كما نعوذ به سبحانه وتعالى من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله، وأن ينصر ولاتنا وعلماءنا، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يجبر المصاب على ما يجري على إخوانكم الآن في حلب وفي العراق. نسأل الله أن يلطف بهم لطفه الخفي الذي يغنيهم ويسعهم عن لطف أي أحد سواه سبحانه وتعالى. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.